يدوسي ابيض يزور شاب وحيدة هذه حياة رمزي وسليمان ومصر مفرر وعدل وخريطة هذه في دوسة خويا بزاف حسين والمقدمة بيبي فريد يماني نبيل ديزويكارا يحيى تبري وجمال بيسكرا حميد وموبيليزو بالعباس الشيخ الشوف عبد القادر الناير المصحف الأسير.